الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع سيرته صلى الله عليه وسلم، تلكم السيرة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، حيث قال في محكم كتابه: وما لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إذن فلازلنا مع بعض المحطات من سيرته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا أول موقف وأول محطة، وهو يتمه صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما لم يفه بلفظة أبي، ولله الحكمة البالغة في ذلك، حتى يتولاه ربنا جل وعلا برعايته. ثم لم يلبث أن توفيت أمه وهو في سن السادسة، يعني بقي مميز، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم لطيما، يعني ما كان لا أب ولا أم. ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على قدر الله، على شي ربي أناش درتيني هكا، لا. ولم يفشل صلى الله عليه وسلم في حياته متخذا هذه الشمعة وهذه الذريعة. شحال الناس دابا تيخرجوا الطريق تيقول لك ما لقيتش اللي يقول لي، ما لقيتش اللي يدير لي، لا لا لا. الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، يقدر على عبده ما يشاء. حليتي عينك لقيتي الوالدين، احمد الله تبارك وتعالى. حليتي عينك ما لقيتيش الوالدين، احمد الله تبارك وتعالى. إذا المسلم دائما يرضى بقضاء الله وقدره. ثم تكلمنا كذلك عن حادثة شق الصدر، وهذه قد ثبتت ولا مجال فيها للشك. أما الذين يشكون في مثل هذا بدعوى أن هذا مخالف لأمر الطبيعة أو لشأن الطبيعة، فهذه كلمة لا محل لها. كيف واحد بينزل من السماء ويشق الصدر تاعه؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم يا معاشر المسلمين؟ العقول تتحبس عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا أمر تاع الله. الناس الآن اللي ما باش يعرفوا واحد القضية، أنه ملي تنقول لك درت أنا شي حاجة، إيه لك أن تحكم بعقلك، وملي تنقول لك الأمر راه جاي من الفوق صافي، لا كلام ولا مجال. ومع الأسف مثل هؤلاء دائما تلقاو ماشي يكيلون بمكاييل. إحنا علاش نقولوا حياة شق الصدر؟ لكن بالنسبة مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر وانفلق، وعيسى عليه الصلاة والسلام لما كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، لا تدوزوا حك جياش. إذا مثل هؤلاء يكيلون آش بمكيالين. وذكرنا كذلك أن من فائدة حادثة شق الصدر أن المسلم ينبغي أن يعتني بباطنه، فالعناية بالبواطن أمر مطلوب. ثم تكلمت بعد ذلك عن المحطة الثالثة، وهي عمله صلى الله عليه وسلم. عمله صلى الله عليه وسلم، واش كان النبي صلى الله عليه وسلم عاله؟ ما خدامش، ما تيدير والو؟ لا. تلقوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية تاع الحياة تاعه وهو صغير قد رعى الغنم، ثم بعد ذلك في السن الخامس تقريبا 15 سنة بدأ يخرج مع عمه إلى التجارة. لذلك المطلوب من آبائنا وإخواننا أنهم يبقاوش في واحد الجانب اللي هو تاع التعليم المحض، مزيان هذا مزيان، ولكن ما تنساش أن الدري خصكاش تحكو شي شوية، تخليه يخرج لتجارب الحياة. تالا هنا ولو نساش في العطلات يديروا لدهم بزاف الحوايج اللي الآن استفدوا منها. كان يديك الساعة تدخل الحوام وكذا تلقى 20 واحد دير دوك التباصل تاع عاش تاع سليلو كل شيء تيبيع، اش تدير تنوجد باش الفلوس تاع عاش باش ندخل المدرسه؟ شي ما بقاش. الدري تيحل العين يدروك تيلقى 20 درهم و30 درهم و40 درهم، الله المستعان. يعني لابد الانتباه لهذا الأمور. هذا الأمور راه هي آش راه هي جوهرية في التربية. الدري آش من تيحل عينيه تيلقى راسه من هذا القسم لهذا القسم لهذا القسم، ما عنده حتى شي خلفية على الحياة، ما عنده حتى شي خلفية على الحياة. نهار الدري ربما يوفق، نقولوا يوفق وتيشد ديبلوم وكذا، ما جابش الله، ما جابش الله، اش بينا نديرو؟ اش بينا نديرو؟ انت عاود يقلب الانسان، اش يقلب الوجهه، يخرج للحياه، يبدا من صفر، بناي ولا طباخ ولا اي حرفه من الحرف اللي هي اش حلال، ما دام ان ما فيهاش حرام راه اي حاجه اش يقدر الانسان يديرها. اذا ولكن هل سيسقط كبرياءه وداك الجو اللي كذا؟ تنظن لا، لانه تربى هذيك التربيه. ولذلك اعرف من اخواننا الان اللي هو عنده واحد المنصب كبير، كان في العطله تيجيبوا باش با كان خدام في هذا الشيء تاع التفرارنيت، وتيجيبوا تيهزلوا صالي وتيكذا، ما عندوش المشكل يدير هكا ويدير هكا ويدير هكا، لانه الراجل في هذه الحياه هكا داير. اما الانسان يتبع واحد الوجهه اخرى، واحد الوجهه محدده معينه الى غير تلف عليها ان شاء الله يهنيه، فهذه اظن انها ليست تربيه ناجحه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه والقدوه. المحطه الرابعه اللي يمكن نوقف عندها واللي هي غادي نستفدوا منها ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو زواجه صلى الله عليه وسلم باول زيجاته وهي امنا خديجه رضي الله تعالى عنها. زواجه صلى الله عليه وسلم، الزواج هو نعمه من النعم العظيمة، ماشي شر لا بد منه، لا، الزواج نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا نحن معاشر الرجال وحتى النساء. ولذلك يوم القيامة الأسئلة التي تطرح على العبد التي تقال له: ألم أزوجك؟ يعني الله تبارك وتعالى اللي نعم عليه بشي زوجة، يحمد الله تبارك وتعالى، فهذه نعمة عظيمة، بل جعلها الله من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا باش يحصل لك ديك السكينة وتحصل المودة والرحمة بينكما، بل جعل الله هذا سنة من سنن الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا. إذن قضية الزواج هي نعمة يا معاشر المسلمين، ماشي شر لا بد من، عندك نعمة، وقد أنعم الله تبارك وتعالى بها على نبينا. فكان أول زواجي باش بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، وكانت ذات مال، كان عندها الفلوس، وكانت تستأجر الرجال ليخرجوا بمالها متاجرين. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه وبعفته. انتبهوا معايا حتى تعلموا رحمكم الله، أن الآن الناس التي يخرجوا للخدمي راه مشكلتهم ذاتية. لو أن الإنسان تيصدق الله تبارك وتعالى ومعروف بعفته ومعروف بتدينه وبتقواه، هذا الشيء تيسبق الإنسان وتيفتح ليه مجالات. كاين دابا من الناس اللي تيقول لك أنا ما ضربت هنا ودرت هنا، مفعيلك تلقى الإنسان فيه الكذب، فيه التخلويض، فيه النفاق، فيه بزاف الأمور اللي هي مخالفة للشرع. وإلا والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان فيه مبدأ الصدق، الصدق والصدق طبعا راه فيه تقوى وفيه كذا، مبدأ الصدق والله ما يبقى. شو دابا الآن شحالة الحرفيين إلا بغيت تقوم، واش تنقولوا حنا؟ ما كاين علاش تحط يديك حقيقة. وإلا الإنسان اللي هو صادق مع الله تبارك وتعالى الله ما يلقى فين يحك راسه. لذلك هذه رسالة اللي بغيت توفق بالحرفة تاعه، أي حرفة عندك ما عندكش شي طريق إلا الصدق، إلا الصدق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سبقته هذه السيرة أنه كان معروف بالصدق. فرغبت أمنا خديجة رضي الله عنها فاش في أن يتاجر بمالها، فأرسلت إليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته المال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصفتت مع واحد الغلام تاعها وأمرته باش بأن ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل. أمنا خديجة ماشي كانت مرأة سهلة، لا لا لا لا، كانت معروفة بنباتها وبرجاحة عقلها وبعفتها وطهرها، وكان يطمع فيها كبار قريش. وكانت تزوجت جوج الرجال، أبو هالة وعتيق، لأناش ما عندهاش. المهم على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعاملت معه، فرأت فيه العفة، ولم تر فيه ما رأته في الرجال، وذاك التطلع وعينية في عينيك والابتسام، لا لا لا لا. فهذا كان أول الأمر، أنها أعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم لعفته وعدم تطلعه وتشوفه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها وزاد. فخرج متاجرا بمالها فباع وربح، ثم رجع أيضا بالتجارة فباع وربح. هنا أم خديجة لما رأت هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات رغبت فيه، فأرسلت إليه تخطبه، هي اللي أرسلت في خطبته، وهذا لا غضاضة فيه. ماشي كي غادي نتصوروا حنا دابا الآن راه هي مثلا شيطان، لا لا حاشا. يمكن للمرأة أنها تقول للرجل إذا رأته صاحب دين صاحب خلق، يمكن أنها تفاتحه في أمر الزواج، كما قال ربنا جل وعلا عن شعيب في أحد الأقوال وعن الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هو يخطب له، إذا ما في تشي غضضة، لا علاش نقول لي لا لا. لذلك اللي من عليه الله تبارك وتعالى بشي بنيات ما مزوجيش ومروجش شوية، شوف شي واحد لي صالح وقضي الغرض، الراس كله هو، لما لا لما لا، هذا ما فيه حتى شي حاجة. والمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي جات عرضت نفسها، لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي شي حاجة اللي هي تعتلب، على أين راغبت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها وتزوجها ولها من العمر 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده؟ 25 سنة. ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تبارك وتعالى ملي تيلاقي بين شي زوج راه تيدير الأسباب. دابا الآن هذا الزواج الميمون المبارك طبعا فيه فوائد كثيرة، فيه مآل العفة. شوف عفة أمنا خديجة رضي الله عنها وطهرها، شوف جعلها تظفر بسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فتح له آفاقا، الصدق تاع عمد الصدق والأمانة، هذا الأمين والأمانة، فتح له آفاقا من الرعي لاش الحياة اللي أصبح له الأمر والنهي في مال خديجة رضي الله تعالى عنها. إذا القضية هي عندنا احنا جوهرية. الذي أود أن أدندن حوله هنا هو ما يرمي به المغرضون والمنافقون والمرجفون النبينا صلى الله عليه وسلم. دابا الناس متي يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له من النسوة كذا وكذا، وزواجه بأمنا عائشة وغير ذلك، تقولوا النتيجة شنا هي؟ أن هذا الرجل شهواني. 11 المرأة، جوج ماتوا في حياته وتسعود مات عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دابا الآن نقيس الأمور بعقولنا الكاسدة الفاسدة. الزمن هو الذي يتحكم فينا احنا دابا الآن. سيدي مرأة واحدة إيه، وذاك الشيء الآخر ماشي مشكل، لا عدد لا. المجتمعات القديمة اللي العرب عموما ما كانش عندهم هذا الشيء، كان الأمر فعرفهم أن الأمر له أن يتزوج ما شاء، بدليل أن واحد الصحابي من اللي جاء الإسلام كان عنده 10 نسوة. إذن الزواج بابه كان مفتوح، دير هذه بعدها في دماغك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم زواجه بأمنا خديجة بيهدم هذا الكلام تاع المغرضين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا. بالله عليكم الشهواني بيمشي لاش 40 سنة ولا 11 و12 و13 و الشهواني، هل ثبت في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم صبا مشى لشي دوك البيوت اللي كان ندير لهم الأعلام الحمر اللي بيفسد يقصدهم؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شي علاقة محرمة؟ حاشا، ما ثبت في بيعاش يمكن يدير فيها أي حاجة، يتخذ فيها خليلة وجوج وثلاثة، ما كانش اللي غادي يقول لي، ويتزوج فيها ما شاء. فما فعل صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه لم يكن كذلك بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. ما كانش شهواني، لو الإنسان كان شهواني ما تيمشيش للكبير. تزوج أمنا خديجة أش وعندها أش 40 سنة، واش نقول لك ياك ما تصيد؟ حاشا، كيشتي حنا راه عايقين أكثر من القياس. ياك ما النبي صلى الله عليه وسلم دا غير الفلوس؟ لا، عاش معها أجمل لحظاته صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها. حتى بعد وفاتها كان يذبح الشاة ويقول أرسلوا إلى صواحبات خديجة تذكرا، باش بدوك الذكريات اللي مر معها. حتى إنه في يوم من الأيام أمنا عائشة غارت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له خديجة، طيبتي بعد خديجة، كل مرة خديجة خديجة خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع، ما أجملها من كلمة تعطيك صفاء المعدن ورقي الأخلاق اللي كنت تتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. هذا مصيد، اللي مصيد قلب عليك من تاول ولا غير كله. إني رزقت حبها، فعاش معها نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل اللحظات. وما أجمل قول بعض أهل العلم أنه كان يود أن تنقل هذه الأحوال اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة، ولكن ما شاء الله يعني ما تنقلش كيف تنقلهاش على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج يكون قد ضرب هذا الخيوط اللي هي أوهام العنكبوت على النبي صلى الله عليه وسلم شهوانيا. هو في حق ما بولوا النبي بو الدين أصالة، ضرب الدين، ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك. هؤلاء لا يعلمون المساكين بأن هي الحرب لا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى وظيفته النبي صلى الله عليه وسلم مشى وله من الأجور ما الله به عليم، القضية مع رب العالمين. إذن فهذا الزواج قد يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا. ومما يبين أيضا حب أم حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة أنه لم يتزوج في حياتها، بقى معها تقريبا 25 سنة حتى بلغ 50، فلما توفيت بقي واحد شوية ثم تزوج بعد ذلك من؟ أمنا سودة رضي الله تعالى عنها وأرضها. أمنا سودة إيواك ما الأول وقيلة غير طريت شوية، ما كانش حتى أمنا سودة بالشرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي فوق 60. بالله عليكم، هل يجرؤ عاقل على أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دابا شاش راه هو نبي، له الأمر والنهي، كل واحدة سيحصل له الشرف في أن يشير لابنته، ورغم ذلك جاش وتزوج أمنا سودة وكانت تزيد على 60، كانت تزيد على 60 وقد مات عنها زوجها. إذن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه الجنس أو كان شهوانيا، هذه كلمة كبرت، كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المنافقين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقولون الشيء بالشيء يذكر، ماذا نتكلم على زوجه صلى الله عليه وسلم واللي بدأ بأمنا خديجة وعاش معها أحسن وأفضل اللحظات. لا ننسى أيضا بأن المجرمين والمغرضين والمنافقين تيدوزتن لواحد الجهة أخرى اللي هي زواجه بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الزواج الذي يمتحن الله تبارك وتعالى به كثيرا من الناس وتيطلع بآش كفة أهل النفاق وأهل الإجرام والحاقدون على الإسلام، زواج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحد البنية صغيرة عندها 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9، وجاء في كتبكم في صحيح البخاري، جاء عندكم انتما، ان النبي ان ملي بيدخل على امنا عائشه كانت تلعب مع البنيات، كانت دايره شي لعاب حتى جابوها تجري وغسلوا لها وجهها وهي تتنهج ودخلوها عند النبي صلى الله عليه وسلم وانت غادي بالعاطفه باش يصوروا لك اش اعتداء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البنيه اللي هي امنا عائشه اللي كانت صغيره لا تعقل شيئا. اش بغي حد في الدين تاعك على ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي نبي الرحمه؟ كيف مثلا بنيه ما عارفه والو جايبينها تغسلها وجهها تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تتنهج ما عارفه راسها من رجليها حتى وانت كمل البقيه من عندك باش تخرج بالنتيجه شنو هي؟ دابا المقدمات كلها فاسده باش تخرج بالنتيجه ان هذا النبي اللي هو تتصوروا انت ماشي رحيم بايلا بتسميه شواني معتدين جنسا لا لا لا لا لا لا لا لا بشويه. ما هي قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة؟ لأن خصنا تسلحوا بسلاح العلم، خصك تعرف على أولا بأن عادة العرب كانت هي هذه، أن تيجي الواحد يقول له بنتك بيتها لولدي خليها تسمى هذا الخطبة حتى تترشد وتبلغ وتيقضي الغرض، والبلوغ كان فترة مبكرة، البلوغ عند الجزيرة بحكم السخونية وبحكم كذا كانت فترة مبكرة بحيث إن البنت تبلغ يعني تيجيها الحيض. دابا إمتى البنت تقول لك أنا راه مستعدة للزواج؟ 11 12 13 14 15 ومرض الأمر الأعرف. ولكن حينما تحيض تقول لك أنا أصبحت مؤهلا. الولد الصغير متى تزاد من كرش أمه إمتى خصك تعطيه الماكلة؟ متى يبدا ينبت السنان تيقول لك راه بديت أنا أعطيني. ما دام ما كاين سنانه ما كاين والو، اذا هي اش تكون مهيئه، هو الامر هي مهيئه. اذا هذا مرده خص تعرف اش الاعراف اللي كانت تعيش عليها العرب. واحد ثانيا ينبغي ان تعلم رحم الله واياك ان امنا عائشه كانت مخطوبه قبل ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم من واحد يقال له ابن المطعم بن عدي. هذاك المطعم بن عدي كان اش من كبار قريش وكان عنده واحد الولد وخطبناش من أبي بكر ومن عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب فيها لرؤيا رآها قال أريتك مرتين في المنام، فغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مرة إن يكون خيرا يمضيه، إذا كان هذا خير رأى الله غادي يمضيه وغادي لأسبابه. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر له أبو بكر بأنه قد خطبها قبله كذا، ثم ذهب ينظر في الأمر فقالت له زوجة المطعم ابن عدي إنا نخاف على ابننا من أن يصبأ. أنتم الآن صبأتم خرجتم على الديانة وخرجتم على كذا وقفنا وتولدنا لاش تردوا أكوك ما بقي عندنا بهذا الزواج ما نديروا به، يقضي الله أمرا كان مفعولا. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فاش؟ في سن 6 ودخل بها في سن 9، لا لا لا ماشي 9، قال لك 18 سنة. احنا حشمانين نقولوا 9 سنين، هذا عرف عندهم، هذا عرف، كما انه كانت اشلي الاوروبيين اعراف حتى هنا وهنا. وحده تيقول لها ميري تيودور ابنه الملك هنري الثامن تزوجت ولها من العمر 8 سنين، عمرنا سمع شي واحد يقول هذا الهضره 8 سنين وحتى تقولوا. وحده اخرى اش تسمى مارغريت والده هنري 7، هذو كلهم ملوك تاع بريطانيا، الاولى 14 الاولى 7 سنوات وهذه الاولى 14 سنة وهذه 7 سنوات وهذه 7. وحده تقولها ايزابيلا ابنه اش تشارلز شي حاجه بحال هكا 6 اللي هو ملك فرنسا، تزوجتها شي لا قلت لكم غادي يطيح لكم على 6 سنين، هضروا مع هاد الناس قول لهم انتم معتادين. هذا ما رده للأعراف، ما رده للأعراف. طيب النبي صلى الله نسلم لكم جدل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل وهذه طيب كيف تعيش مع هذه البنت؟ كيف تعيش مع عائشة؟ هل ستعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أجمل لحظات؟ هل ستتعلق به؟ هل واحد الإنسان اعتديتي عليه وغصبتيه في صغاره وفي شبابه بقي بيشوف فيك ما يقدش، في حين نجد في المقابل أن أمنا عائشة تحكي على أنها عاشت مع نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن وأجمل وأفضل اللحظات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي في ليلة من الليالي وكانت ليلتي، قال فنام بجنبي دخل معاه الفراش، قالت حتى مس جلده جلدي، حتى مس جلده جلدي. ثم قال يا عائشة بينوض، قال ذريني أتعبد لربي. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله إني أحب قربك. شوف شوف شوف شوف شوف هذا الرقي في التعامل، اسميه رومانسية اسميه أي حاجة، رقي في التعامل. إني أحب قربك، هذا اش تيبين؟ تيبين على ارتباط أمنا عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا لا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره. إني بل احيانا تضرب الطقيده اش وتبقى تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تستطيع ان تستغني عنه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا القضيه ماشي بل كانت تقول بانه اذا كانت تاكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعرق اللحم، تتعض العضه وتشد النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيها. شوف هذا الجو. بل مره حدث شجار بين أمنا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها من تحبين أن نجعله حكما؟ عمر، قالت لا ذاك رجل فظ. أبوك؟ قالت نعم. فدخل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي أنت أو أتكلم أنا، تكلمي أنت أو أتكلم أنا. فقالت أمنا عائشة وكانت الغيرة عندها إيش زيدة شوية، وهذا فيه دلالة على حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقها به رغم أنوف الحاقدين. فقالت تكلم أنت، ومن عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أنت ولا تقول إلا حقا. فغاضب أبو بكر فقال لها يا عدوة نفسها، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا حقا؟ أما تقول إلا الحق. فأقبل عليها يضربها، فما وجدت بمن تضرأ يعني ضرب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر يا أبا بكر ما دعوناك لهذا، ما دعوناك لهذا. فخرج أبو بكر مغضبا، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فقال أرأيت كيف كنت أذب عنك الرجل، شي كنت نحمي عليك ولا أمراش تقهدها. يعني شوف هذا الجو حتى في الخصام، شوف هذا الخصام كيدير ليبين لي ولك رحمني الله وإياك أن القضية هي قضية على ما تشيدي تصورهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش الحياة بأسمى معانيها. ثم قل لي بربك حيد أمنا عائشة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأي مرض بل أن شديتها كل بناء علاش على أنه لحكمة ولغاية، يتزوج بأم سلمة ولها من الأبناء أربعة، ولها من الأبناء أربعة. شد أي وحدة من أمهات المؤمنين لا بتلقى واحد المقصد، لا بتلقى واحد الغاية من زواجه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك منافق يريد تشويه سيرته صلى الله عليه وسلم، فأنى لهم ذلك. يقول ربي جل في علاه ونقول لهؤلاء جميعا ولأذنابهم جميعا إن شانئك هو الأبطر، إن شانئك هو الأبطر. أما غادي قد يوصل شو واحد جانب النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أي واحد أن يمس ولو شعرة من جنبه صلى الله عليه وسلم. الأمر الحمد لله كبار كبار ما يتصورون. هذا راه النور، هذا النور. شحال قدك ما تحبس، شحال قدك ما تضغط، وشحال قدك ما أنى لهم ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.